إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق للسادس من شهر شعبان لعام 1422 من الهجرة، الموافق للثالث والعشرين من شهر أكتوبر لعام 2001 من الميلاد، ودرسنا هو المتمم للثمانين بعد تمام المئة من دروس شرح كتاب فتح المجيد. والكلام مستمر في باب من الشرك، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلاء أو نحوه، وهو المتمم للكلام على موضوع دفع الضر وجلب النفع وما يتعلق به من صور مشهورة كالرقى والتمائم وما يتعلق بها. لكن قبل أن أكمل الكلام، وقفت فيما وقفت عليه من رسالة موجهة من الدكتور عبد الرحمن بن صفر الحوالي أستاذ العقيدة سابقا بكلية الملك سعود، وهو علم من أعلام العلم في زمننا ورجل ابتلي في الله، ونحسب أنه من أصحاب العقيدة وخاصة من أصحاب مقام الولاء والبراء. يشهد له كثير من محاضراته ومكاتباته، وتشهد له أيضا رسالة الماجستير والدكتوراه، إحداهما في العلمانية والثانية في الإرجاء، بما يدل على عمق فهم الرجل. والحقيقة أنه أهل الإرجاء في زماننا يغتاظون أيما يغتاظون من فريق على رأسهم هذا الرجل صفر بن عبد الرحمن الحوالي، بل إن بعضهم يسبونه لما تعمق عند المرجئة من إفساد قضايا المعتقد وتمييعها، كما عرفتم في مبحث الإرجاء وغيره، وكما عرفتم في كثير من المحاضرات التي أرشدت نفسي وإياكم فيها إلى أهمية إحياء مقتضى الولاء والبراء خاصة في مثل هذه المتغيرات. رسالته هذه موجهة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بوش، فيها من تنبيه على كثير من الأمور، واستل فيها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن السنة هي إنذار ومخاطبة وتذكير الجبابرة، سواء كانوا يتعظون أو يرجعون أو لا يرجعون. وأصل ذلك ما أمر الله به موسى عليه، أمر الله سبحانه وتعالى به موسى عليه السلام أن يخاطب الجبار في ذلك الوقت من جبابرة الأرض، وهو فرعون. فلما فيها من نفع أردت، كما يعني أحاول دائما وأسأل الله أن يرزقني الصدق والإخلاص وإياكم، أن نحاول دائما يكون بيننا وبين بعضنا تلاحم من منطلق المصلحة في الدين. يعني كما قلت دائما أن الإحسان في الدنيا إحسان، والإحسان في الدنيا أكبر من ذلك بكثير. وكما قلت أن الفقر في الدنيا فقر، والفقر في الدين هو تمام الفقر وأكثر من ذلك بكثير. فالله أمرنا أمرا جميعا بقوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وأمر من يعلم: لتبينونه للناس ولا تكتمونه. فمن هذا المنطلق أقرأ عليكم هذه الرسالة وستجدون فيها أشياء طريفة عجيبة. بيقول فضيلة الشيخ، بيقول موجه الخطاب للرئيس: أيها الرئيس، أكتب لكم هذه الرسالة، ورسالة منشورة في موقع من مواقع شبكة المعلومات، وهي موجهة توجيها صحيحا. أكتب لكم هذه الرسالة آملا أن توضع في الاعتبار بغض النظر عن دين كاتبها ولون بشرته وموقعه من تصنيفكم الجديد لبني آدم، بين متحضر موافق لكم في كل ما ترونه وهمجي لا يكون كذلك. فهذه الرسالة من نوع قد يكون غريبا عليكم، فأنا أكتب إليك بصفتي وارثا من ورثة الأنبياء الكرام، وقد علمنا الأنبياء أن نخاطب المستكبرين في الأرض لعلهم يتذكرون أو يخشون رب العالمين. هكذا خاطب موسى عليه السلام فرعون وهامان وقارون، وخاطب عيسى عليه السلام والي الرومان ورئيس كهنة اليهود، وخاطب محمدا صلى الله عليه وسلم أبا جهل في مكة وهرقل وكسرى. وليس من شرط ذلك أن يستجيب المخاطب أو أن يسمع، لكنه إبلاغ لرسالة الله وإعذار إليه. أكتب إليك وأنا فرد من أمة مستضعفة مضطهدة في مثل الحال التي كان عليه عيسى عليه السلام حين كان يتعرض لعدوان اليهود من جهة والرومان من جهة أخرى. ومن المؤسف أن تكون الولايات المتحدة، وهي البلد الذي أسسه المهاجرون المضطهدون، قد أحلت نفسها محل الإمبراطورية الرومانية التي اضطهدت أتباع المسيح عليه السلام، وتواطأت مع أعداء الرسل، وقتلت الأنبياء وقتلت أتباعهم في كل زمان ومكان، وهم كفار بني إسرائيل. في ذلك الوقت كانت الإمبراطورية الرومانية تدعي أنها رمز الحرية والقيم والحضارة، مثلما المحتم عن أمريكا في أول خطاب لكم بعد الحادث. وقد كانت القوة العظمى في العالم وريثة الحضارة اليونانية، ولها مجلس شيوخ وديمقراطية شكلية، وكان الفرد الروماني حرا في عقيدته وسلوكه الشخصي، وهذا ما يجعلها خيرا من الإمبراطوريات المستبدة في مناطق أخرى من العالم. ولكن التاريخ الإنساني لا يذكر تلك الدولة بخير برغم من هذا الحال، يعني بسبب الجريمة البشعة التي تلطخت بها، وهي اضطهاد المسيحيين في ذلك الوقت. لقد فقدت تلك القوة العظمى، أي القوة الرومانية، كل ميزة قيمة حين استضعفت طائفة مؤمنة بالله الذي له القوة المطلقة والعزة المطلقة والعدل المطلق، وهو شديد العقاب سبحانه وتعالى الذي يملي للظالم، ولكنه ينتقم منه يوما ما. وهكذا فعل، فقد سلط الشعوب الهمجية الشمالية على روما واجتاحتها وأحرقت رموزها الحضارية وحطمت كبرياءها في مطلع القرن الخامس للميلاد. وبعد ذلك بقرنين أورث الله الأرض المقدسة التي عاش فيها المسيح عليه السلام لأتباع خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا انتصر المسيح عليه السلام انتصارا هائلا، فهذه الأمة الإسلامية التي فتحت معظم العالم وحررته من الاستبداد والاضطهاد وملأته رحمة وعدلا، أظهرت للناس عظمة المسيح عليه السلام وصدق رسالته وفضل الحواريين ومن تبعهم، كما جاء مفصلا في القرآن الكريم. واعتبرت نفسها حلقة أخيرة في نفس السلسلة الطويلة من أتباع الأنبياء، ابتداء من إبراهيم عليه السلام ومرورا بموسى وعيسى عليهما السلام. وأظهرت للعالم كله أن أعداء المسيح عليه السلام كانوا أعداء للحرية والقيم النبيلة، ولا سيما اليهود منهم، سواء من كذب المسيح وحرض عليه الرومان، أو من انتسب إليه زورا، أو حرف رسالته مثل شاؤول المسمى بولس. والعجيب أن الشعوب التي ذاقت الويل من جبروت الرومان وغطرستهم واستعبادهم لغيرهم واعتبرهم الآخرين برابرة قد فرحت لتدمير روما وأعجبت بمثل ما فعل بها البرابر الشماليون وإن كانت لا تحبهم ولا تعرفهم. فكيف لو كان الحال بعكس ذلك؟ أي لو كان الهجوم على روما جرى فرضا على يد المسيحيين المضطهدين، هل هناك أحد يجرؤ على لوم المسيحيين إذا ابتهجوا وتعاطفوا مع الفاعلين؟ أيها الرئيس، نحن المسلمين أمة عدل، وفي الوقت نفسه تأبى علينا أخلاقنا النشمة بمنكوب، ولا زلنا نأمل أن تراجع الولايات المتحدة مواقفها وتكون أقرب إلى العدل لكي نرجع إلى حسن ظننا بها. فلها سوابق تشجع على هذا الأمل وتبين كيف أن كنا نبادلها الخطوة بخطوتين بل بالسير ميلين. فعندما أعلن الرئيس ويلسون نقاطه 14 في نهاية الحرب العالمية الأولى وأهمها حق الشعوب في تقرير مصيرها، ترجمته الأمة الإسلامية على أنه موقف عادل تجاه الاستعمار الأوروبي الذي كان جاثما على أكثر شعوبها. نعم، فرح المسلمون بصوت من الأمم النصرانية نفسها يقول ما يدل على أن التمييز العنصري والحملات الصليبية ومنها تلك التي قادها الجنرال الليمبي قد آن لهما أن يأفلا. وهكذا صرعت الشعوب الإسلامية إلى وضع الثقة الكاملة في هذه الأمة المحايدة الولايات المتحدة الأمريكية، وكسبت الولايات المتحدة الكثير جدا بسبب ذلك، فقد حصلت بالإضافة إلى الميزة المعنوية على أعظم الامتيازات الاقتصادية في التاريخ، ولم يتزعزع ذلك حتى عند موقفها الجائر من قيام الدولة اليهودية وحرمان الشعب الفلسطيني من حق تقرير المصير، بل ظلت عن الشعوب الإسلامية على أمل أن يكون ذلك مجرد خطا أو خطأ يمكن استدراكه. ثم كان موقف الرئيس إيزنهاور من العدوان الثلاثي على مصر من أكبر العوامل المشجعة على استمرار حسن الظن وإغلاق الأذن عن الدعاية الشيوعية التي لم تكن كذبا كلها، ولكن الثقة في أمريكا وعدالتها سرعان ما اهتزت ثم انحدرت إلى الحضيض بسبب تصرفات أمريكا نفسها التي كانت تأتي في صورة براهين متتابعة تدحض حسن الظن إلى الأبد. ولعل أول تلك البراهين القاطعة هو ما قدمه الرئيس نيكسون ووزيره كيسنجر في حرب رمضان أكتوبر 73 وما تلاها. ثم جاء والدكم الرئيس بوش فجعل ازدواجية المعايير مشاهدة لكل عين ملموسة لكل يد، فقد انتهكت العراق من القرارات الدولية ما انتهكت إسرائيل أضعافه ولا تزال. وقد كانت ذريعة العراق في ذلك تشبه ذريعة أمريكا في ضم تكساس، أما ذريعة إسرائيل في احتلال فلسطين فهي أسوأ من ذريعة البريطانيين في إرقاء أمريكا مستعمرة بريطانية، وأشنع مما تذرع به أجدادكم لإبادة الهنود الحمر. ملحوظة أقولها يمكن هو ما ذكرهاش في الخطاب، أنه قائد القوات الجيش في أيام الصراع مع الهنود الحمر وزع على الهنود الحمر وكانوا قبليين بدائيين، وزع عليهم بطاطين ومفروشات مملوءة بحاجة اسمها سمول بوكس اللي هو الجود من أشد أنواع الجدل ومن أشد أنواع الطاعون، وانتشر الطاعون من هذا الزمن وباء في العالم ظلوا أكثر من 100 سنة بعدها أو من حوالي 40 سنة يستأصلوا فيه. ودي على فكرة عشان تفهم، أنا يمكن وقفت على تقرير معين لبعض الناس بيقول إنه في خلال 70 سنة فاتت من دي يعني لغاية سنة 1930 مثلا قامت في أمريكا واستخدمت الحروب البيولوجية اللي هي زي الأنثراكس اللي هو الجمرة الخبيثة والجدري والطاعون وما شابه، استخدمت أكثر من 70 مرة، وكان منها حركة الإبادة اللي استعملوها مع الهنود الحمر. وأشنع مما تذرع به أجدادكم لإبادة الهنود الحمر إن هذا الموقف المتناقض هو الذي جعل الشعوب الإسلامية مرغمة على التظاهر بالملايين لتأييد الدكتاتور الذي لم يكن يحبه أحد منهم من قبل. ثم جاء الرئيس كلينتون وإدارته اليهودية وكان أكثر اهتماما منك ومن أبيك بحل المشكلة، ولكنه صار على خط الخاطئ نفسه، فهو لم يزد على وصف الهجوم الإرهابي الفظيع على المسجد الإبراهيمي في الخليل بأنه جريمة. ولعلمك ولعلمه لم يحدث حتى الآن أن هاجم الفلسطينيون معبدا يهوديا قط. وحين وقع الهجوم الإرهابي على قانة في جنوب لبنان لم يستحي من وصفه بأنه حادث خطأ فعله الإسرائيليون دفاعا عن النفس. وعندما تعرضت إسرائيل لبعض الانفجارات جمع زعماء العالم والعرب، أو جمع هو جمعهم هو كلينتون يعني، جمع زعماء العالم والعرب في مؤتمر في شرم الشيخ لكي يدينوا جميعا ما سمي بالإرهاب، متجاهلين المجازر الوحشية المتتابعة وسلسلة المآسي الطويلة التي أنزلتها إسرائيل بالفلسطينيين والعرب والتي لم توصف بشيء. الأمر الذي جعل الشعوب الإسلامية تنفض يديها من أمريكا باعتبارها أمرت على المؤتمرين ما تريد إسرائيل، ومن حكوماتها باعتبارها رضخت للإدارة الأمريكية واتجهت بكل آلامها وأمالها إلى الجماعات الموصوفة بالإرهاب غير مبالية بهذا الوصف. فقد أعطاها المؤتمر درسا جيدا في فهم المصطلحات التي تستخدمها المعايير الأمريكية المزدوجة، أي أن أمريكا عندما تصم أحدا بأنه الوصف، فقد أعطاها المؤتمر درسا جيدا في فهم المصطلحات التي تستخدمها إرهابي أو متطرف، فإنها تضعه في موقع البطل المنشود في عيون المظلومين والبائسين والمحتاجين لشيء من التنفيس عن القهر والمعاناة الطويلين، كما أبلغها سيء الذكر كالوس السكرتير السابق لحلف الناتو رسميا أن الحلف قد أقام الإسلام هدفا لعداوته مقام الاتحاد السوفيتي سابقا، ولم تكن الدلائل العملية تحتاج لأكثر من هذا العنوان الفريد، وهي دلائل تتوافد يوميا في كل مكان من الفلبين وتيمور وكشمير والقوقاز والبلقان والسودان وغيرها كثير، إلا أن ما حدث في فلسطين من تدنيس المسجد الأقصى على يد أكبر مجرم إرهابي في هذا العصر شارون غطى على ذلك كله. وكان من سوء حظكم بعد نجاحكم الشاق في الانتخابات أن تعاصروا هذا المجرم وتستمر في الحلف الاستراتيجي الأبدي مع دولته، تلك الحليف الغريب الذي يحصل على كل شيء منكم وقت الرخاء، فإذا جاء وقت الحاجة طلبتم منه الحياد وكافأتموه عليه. لقد حرصنا نحن المسلمين على انتخابكم ونحن نملك الأدلة على أن غالبية الأصوات المرجحة لفوزكم هي أصواتنا، وأنا شخصيا نصحت المسلمين بذلك، وكان بعضهم يأمل بأن تكونوا أقرب إلى العدل من الديمقراطيين، مع أن بعضهم الآخر كان صريحا في أن الأمر لا يعد اختيار أهون الشرين. ولم نفعل ذلك نسيانا منا لجرائم حزبكم ووالدكم في كل أرض إسلامية، ولكن لأننا أمة عدل وعقل ألجمنا مشاعرنا واخترنا ما رأيناه الأفضل لنا ولأمريكا أيضا، وتوقعنا منكم أن تقابلون بشيء من الرد الجميل، بيقصد المسلمين العايشين في أمريكا واللي بيحملوا الجنسية ودلهم حق التصويت. ولكن ما فعلتموه كان العكس تماما، فقد زايدتم على سلفكم في مناصرة الإرهاب الصهيوني ماديا وسياسيا بالشكل الذي حدث ولا يزال يحدث، وترددت أسئلة حائرة على كل شفة في العالم الإسلامي، هل للإدارة الأمريكية ضمير؟ هل لهذه المواقف المتحيزة التي أثارت دهشة العالم كله من مبرر أو من نهاية؟ وهل أمريكا هي إسرائيل الكبرى أم أن إسرائيل هي أمريكا الصغرى؟ وفي دوامة الحيرة ومتاهة الإحباط وقع حادث 11 سبتمبر، ولا أكتمكم أن موجة عارمة من البهجة صاحبت الذهول الذي شعر به الكل في الشارع الإسلامي، وكل من قال لكم غير ذلك فقد جانب الحقيقة. وفي اعتقادي أنه يجب على أمريكا أن تؤمن بالحرية والديمقراطية كما تكرر في خطاباتكم، أن يتسع صدرها لهذه الفرحة الوحيدة العارضة، وأن لا تصادر المشاعر الإسلامية العفوية. فهذه الأمة التي هي أكثر أمم الأرض عبادة لله وإيمانا بالعدل لم تفعل ذلك عن عداوة عنصرية، اللي هو الفرحة، ما يقصدش العمل نفسه، يقصد الفرحة، أو نزعة شريرة، بل شاركها في ذلك العالم كله، العالم الذي طردكم من منظمة حقوق الإنسان وحشد في وجهكم 3000 منظمة شعبية في مؤتمر ديربن، وعلى أكثر من 40 شعبا منه من حصاركم الظالم وعقوباتكم الاقتصادية، فضلا عن غزوكم العسكري. حتى البيئة، أثبتتم للعالم أنكم أعداء أعدائها، ولكم في كل مؤتمر من مؤتمراتها موقف مخالف للعالم كله. وقد كانت صدمة الناس بخطابكم الأول أكثر من صدمة الحدث نفسه، فقد تضمن التطابق بل التماهي بين أمريكا وبين الحرية والعدل والقيم النبيلة، كما تضمن الوعيد الشديد بالانتقام وليس الوعد بالتعامل بعدل. وقد حاولنا التماس العذر، لكن لكم ولقد حاولنا التماس العذر لكم بهول الصدمة ومحاولة امتصاص الغضب الشعبي، ولكن كلامكم بل أفعالكم كلها تتابعت على نفس المنوال وقطعت كل احتمال. لقد كانت المجازفة في الاتهام والتسرع في الانتقام مأساة حقيقية لأمريكا وامتحانا حقيقيا لقيمها وتحضرها، فقد هرعت أجهزتكم الأمنية التي كانت تزعم أنه لو مر ذباب فوق البنتاغون لضبطته، ولو قام انقلاب في إحدى قبائل إسكيمو لعلمت به قبل وقوعه، إلى أقرب معهد للتدريب على الطيران وأقرب فندق، واستخرجت من قوائمها كل اسم دارس أو نزيل عربي أو مسلم، وأعلنت أنهم هم الإرهابيون المعتدون. تصور أيها الرئيس، لو كنت جالسا بين أهلك وقبيلتك على بعد آلاف الأميال، وسمعت أو رأيت الخبر عن قيامك أنت بعملية انتحارية في طائرة، أو سمعت أن أخاك المتوفى من سنة هو الفاعل، ألا تشكر الله على أنك لا تنتمي إلى هؤلاء المتحضرين ولا تؤمن بما يدعون من قيم وعدل؟ لا سيما وقد استجاب شعبكم المتحضر جدا لهذه الرسائل منكم ومن وزرائكم وأجهزتكم، فأخذ يهاجم البرابرة الغزاة في كل ركن من أركان الحرية والحضارة في بلادكم. لقد اكتشفت أنا وأبناء بلادي كم كنا برابرة حين قامت عصابة من الغربيين، ولا أقول من الإرهابيين لأن بصرتهم البيضاء وعيونهم زرقاء، بسلسلة من التفجيرات في مدننا، ورأيناهم وهم يدلون باعترافاتهم الخطيرة، ومع ذلك لم يتحرك منا شعرة لمهاجمة أي إنسان غربي في أي مكان من بلادنا. لم نقتلهم ولم نجردهم من ملابسهم في مطاراتنا، ولم ندخلهم الزنازين الانفرادية، فضلا على أن نحرض العالم كله لإنشاء تحالف عليهم. لا شيء من ذلك الذي فعله المتحضرون بأبنائنا وأبناء المسلمين عامة فعلناه، لكن الذي دفعنا أيها الرئيس رحمك الله إلى هذا السلوك غير المتحضر هو ديننا. طبعا كل واضح أن تهكم وتحقير هو ديننا وأخلاقنا، ونشكر الله الذي أعطانا ذلك. وهنا أسألكم أيها الرئيس، لو أن العالم خولكم إعطاء جائزة تقديرية للشعب الأرقى خلقا وقيما والأحسن تعاملا، فلأي الشعبين كنت ستعطي الجائزة، لشعبك أم لنا؟ هل يعني ذلك أننا نضمن الشر للشعب الأمريكي أو نعامله بعنصرية؟ لا أبدا، فنحن نعتقد أن للشعب الأمريكي جملة من صفات الخير ما يجعله أقرب الشعوب الغربية إلينا وأجدرها بأن نحب له الخير في الدنيا والآخرة. فهو شعب يؤمن غالبيته العظمى بوجود الله، وهو ينفق على الأعمال الخيرية ما لا ينفقه شعب آخر في العالم، ولا نعني بذلك التنصير بين المسلمين. وأصدق دليل على ما فيه من خير أي ما في الشعب أنه أكثر شعوب العالم قبولا للإسلام وأسرعها اعتناقا له ومحاولة لفهمه، حتى بعدما نزل به من فاجعة حملتم أنتم الحكومة المسلمين مسؤوليتها بلا دليل. ومثل هذا الشعب نحب له الخير والكرامة من أعماق قلوبنا، والخير والكرامة لا يتحققان لأي شعب إلا بأحد أمرين: الأول الدخول في دين الله الذي لا يقبل سواه، وهو دين الأنبياء جميعا الإسلام، وبهذا يجمع الله له خيري الدنيا والآخرة. والثاني مصالحة المسلمين ومحبتهم ومعاملتهم بالحسنى، وبهذا يجزيه الله في الدنيا خيرا وأمنا. فهذه الأمة الإسلامية أتباع إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، هي أكرم الخلق على الله، فمن أكرمها أكرمه الله ومن أهانها أهانه الله وإن أمهله إلى حين. والتاريخ شاهد على هذا. قد تقول أو يقال عنك: لقد اعتذرت عن عبارة حملة صليبية، وزرت المركز الإسلامي ونصحت الشعب بالانضباط، فنقول لقد تعودنا من أمريكا أن تجرح جرحا غائرا ثم تضع عليه لصقة خفيفة، إلا أن عدوانكم الحالي على أفغانستان نزع تلك اللصقات بعنف وفتح جرحا عميقا في قلب كل مسلم. وليتك أيها الرئيس إذا فعلت ما فعلت لم تعاود العبارات العنصرية مرة أخرى في خطابكم عن بدء الهجوم، فقد كان يكفيك ومن غير حاجة إلى تبرير أن تدعي الحق في أن تصف العالم كله كما تشاء وتعاقب من تشاء كيف تشاء متى تشاء. ثم إنك زدت فجعلت شهوة الانتقام مفتوحة إلى ما لا نهاية حين قلت: اليوم نركز على أفغانستان ولكن المعركة أعم. ألا يكفي أن تدمر شعبا كاملا بتهمة لم تثبت على شخص أو تنظيم يعيش مضطرا في هذا البلد؟ أهذا العدوان الذي يتجاوز كل القيم والأخلاق ويهز كل الضمائر الحية في العالم ليس إلا قطرة من بحر انتقامكم؟ هل فوضكم المسيح عليه السلام بهذا؟ حشاه من ذلك، فإن مكافيلي نفسه لم يفوضكم إلى هذا الحد. إن سلفكم في هذا هو شمشون وابنه المعاصر شارون. ألا تخافون الله يا من جعلتم شعاركم هذه الأيام بارك الله أمريكا؟ كيف يباركها الله ويحفظها وقد علمها رسوله المسيح عليه السلام نقيض ما تفعله تماما؟ علمه: من لطمك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر، ومن نزعك ثوبك فأعطه الرداء أيضا، ومن سخرك ميلا فامش معه ميلين. ألا تدرون أنكم حين تجعلون شهوة الانتقام اللانهائي صفة للمتحضرين فإنكم تلبسون المسيح عليه السلام صفة البرابرة الهمج؟ وحاشاه من ذلك، ولكنكم أيها الرئيس كفرتم بالله والمسيح عليه السلام وسلكتم سلوك البابوات في العصور الوسطى حين كانوا يصدرون سكوك الغفران وقرارات الحرمان كما يشاءون. لقد أعطيتم أنفسكم والدولة الصهيونية وكل معتد غاشم صك غفران أبدي، وأصدرتم بحكم ممن تورع عن مشاركتكم في عدوانكم اللامحدود قرار الحرمان، وذلك بوصفه بأنه إرهابي أو مؤيد للإرهاب. تبحثون بالمجهر عن من تسمونه جماعات إرهابية في الصومال الذي قتله الفقر، أو مخيمات الفلسطينيين في لبنان حيث الإرهاب الصهيوني يهدد تلك الأعشاش الوادعة كل يوم، وتنسون أن الإرهاب الجهنمي الفظيع قائم عندكم ملموس بأيديكم، بل هو أنتم ولا شيء سواكم. وإن لم تصدق هذا فقل لي بربك، لو أن أصدق صديق لكم جاء ليهنئكم بالانتصار الذي تريدون تحقيقه بعد 10 سنوات على عدوكم المفتعل الغامض، فعلى أي شيء سوف يهنئكم؟ هب أنه قال: سيد الرئيس، لقد تم قتل 1,000,000 أفغاني ومليون عراقي ومليون كذا وكذا إلى آخر قائمتكم الخفية الملعونة، أهذا انتصار للحضارة والقيم النبيلة والحرية والديمقراطية؟ بالتأكيد سيكون بين ضحاياكم أرامل وأطفال جياع عراة حفاة، فهل هذا يشبع شهواتكم في الانتقام؟ أما الأحياء فسوف تتخذون حياتهم دليلا على أنكم اقتصرتم على تدمير بيوتهم الطينية وأكواخهم الخشبية باستفاضتها أهدافا استراتيجية في حربكم النظيفة وأسلحتكم الذكية التي لا تقتل البشر. وهذا عند هذه النقطة، هنا عند هذه النقطة سوف يقهقه العالم الذي ستجعلونه كئيبا حزينا إلى ما شاء الله. نعم سوف تهدون إليه هذه النقطة المتحضرة لكي يتذكر الذكاء الخارق الذي اتسمت به صواريخكم حين كنتم تضربون العراق فتصرخ إيران، وحين استهدفتم إلى أفغانستان في عدوانكم الأول فجرحتم باكستان، وحين أثار أحد صواريخكم الذكية ثائرة العملاق الأصفر بضرب سفارته في بلغراد. وأنا للعدل أعترف لصاروخ واحد من صواريخكم بالذكاء، وهو ذلك الباتريوت الميمون الذي شاهد أحد صواريخ سكود الغبية متجها، فما كان منه إلا أن حرفه إلى الطريق الصحيح واستضافه في عشاء ضباط المخابرات الأمريكية في الخبر. أما النظافة فالعالم كله يشهد لكم بأنظف الحروب، مع ملاحظة بسيطة جدا، ويلكم حين نظفتم هيروشيما وناجاساكي بقيت في العراء نفايات قليلة عن غير قصد منكم. ولعلكم تستدركون هذا الخطأ في أفغانستان وتوابعها وتتكرمون أكثر فتدهنون الأماكن المنظفة بشيء من الدهان الأمريكي الرخيص، لكن للحق أيضا نقول إن نظافة حربكم في العراق مشكوك فيها قليلا، لأن شهود النفس أطفال والقانون لا يقبل شهادة الأطفال ولو كان عددهم 2,000,000، أما شهود الإثبات فهم كبار في جحيم دكتاتور وجنرالات حوله. أيها الرئيس، هل تعتقدون أن القائمة التي أعلنتم فيها عن أسماء المنظمات الإرهابية والدول الراعية للإرهاب تخدم مصلحتكم، أم أنها تؤكد أن العالم ضدكم؟ وأي مستشار هذا الذي أشار عليكم بنشرها في الوقت الذي اكتشف الناس فيه أن بيتكم من الزجاج ولا يزال مهشما؟ فلماذا تستعدون عليكم من يرميكم بالحجارة من اليابان شرقا إلى بيرو غربا؟ أما كان يكفيكم بلدا واحدا ومنظمة واحدة في هذه الظروف الأمنية الحرجة في بلادكم؟ أم أنكم تريدون أن تستثيروا الكل فإذا حدث منهم حادث حملتموه المسلمين وحدهم لكي تستمر حملتكم الصليبية عليهم إلى الأبد؟ أيها الرئيس، لا تظن أنني أريد تعداد عيوبكم القليلة وأنسى عيوبنا الكثيرة جدا في أعينكم، لا، بل سوف أذكركم بعيب خطير فينا نحن المسلمين، وهو أننا لا ننسى مآسينا مهما طال عليها الزمن. تصور أيها الرئيس أننا لازلنا نبكي على الأندلس ونتذكر ما فعله فرديناند وزابيلا بديننا وإيزابيلا بديننا وبحضارتنا وكرامتنا فيها، ونحلم باستردادها مرة أخرى، ولن ننسى تدمير بغداد ولا سقوط القدس بيد أجدادك الصليبيين. أي أننا لسنا في نظركم بالقدر من الحضارة الذي يتمتع به الألمان واليابانيون الذين يؤيدونكم على هذا العدوان متناسين ماضيكم معهم. وأشد من ذلك أن الإفريقي من المسلمين الذي أسلم بعد سقوط الأندلس يبكي مع العرب مثلما يبكي الجاوي الذي لم يسمع عن الأندلس إلا قريبا، فتكون هذه مشكلة بالنسبة لنا، ولكن من سيدفع الثمن ولو بعد حين؟ أيها الرئيس، إن مشكلتكم مع الأفغان والمسلمين عامة أنكم أقوى مما يجب وهم أضعف مما يجب، وأنكم كلما بالغتم بالقوة وأفرطتم في استخدامها دل ذلك على ضعف في القوة، وفي هذا السر إلهي عظيم يذكرنا بما حدث لفرعون الجبار على يد بني إسرائيل المستضعفين، فأسمعه من كتاب الله الكريم طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. لا تقل أين أنا من فرعون، فقد طلبتم من المسلمين ما لم يطلبه فرعون من موسى عليه السلام وبني إسرائيل، وهو ألا يكرهوكم بقلوبهم مهما فعلتم وتجبرتم، وإلا فستنتقمون منهم، وهذا من خصائص الألوهية، فالله تعالى وحده هو القادر على أن ينتقم من كل من لا يحبه، ونحن لا نعلم إمبراطورية دكتاتورية في التاريخ القديم تتعامل مع ما تكنه القلوب وتخفيه الضمائر، فضلا عن دولة ديمقراطية في القرن 21. قد تقولون إننا نقصد استئصال كل ما يثير الكراهية في الخطب ومناهج التعليم ومقالات الصحافة وحديث الإعلام، فنقول إن كانت هذه هي ديمقراطيتكم فلا عليكم أن تطلبوا ما شئتم، ولكن ثقوا تماما أنكم لن تنجحوا، فإن الذي يعلمنا كره الظلم ومحبة الحق هو ديننا وقرآننا، وهو أقوى من كل وسائلكم وأثبت من جبالكم، وإذا أبيتم إلا غطرسة القوة وجنون العظمة فليس لديكم من وسيلة إلا إبادة المسلمين كلهم بالسلاح النووي أو البيولوجي أو ما شئتم من ترساناتكم الجهنمية. قد تقولون لماذا كلهم وفيهم من يحبنا، فأقول تأكدوا أنه لا يوجد مسلم على الأرض يحبكم حتى وإن تبرع لكم بالدم وأنشأ لكم مراسل استخباراتية أو فوضكم وضع المناهج التعليمية لشعبه، فكل من يدعي محبتكم في الأرض وليس في المسلمين من يستطيع أن يدعيها، إنما يحبكم محبة الفريسة الخائفة للوحش الغاشم. وقد تقول سوف نعطي الشعوب الإسلامية الثقة من خلال تغيير أنظمة الحكم لتكون متسامحة ديمقراطية، فنقول كفوا عنا شركم وكفى، فبهذا الوعد الزائف أهلكتم الشعب العراقي وغيره، وأي حرية أو ديمقراطية منكم فلا نريدها ولن نقبلها، فعدو الحرية لا يعطي الحرية. أيها الرئيس، أنصحكم وأخوفكم بالله أن تقفوا وتكفوا عن العدوان وتتعاملوا مع القضية بعدل وأناة، وسوف تجدوننا معكم بلا تحفظ إن عودتكم الآن وأنتم في أول الطريق أسهل عليكم وأفضل للعالم، وإلا فإن البدايات السهلة غالبا ما تستتبع نهايات بالغة الصعوبة، ولذلك أرجو أن تفكر أيها الرئيس فيما لو دمرت كل بلد تصنفه في قائمة الإرهاب، هل ستكون هذه النهاية أم أنها البداية؟ اللهم إلا إذا كنت تريد أن تدخل التاريخ من باب أرمجدون الملعونة، فحينئذ لن يكون هناك تاريخ أصلا، ويقصد حرب أرمجدون الموعودة. ولهذا أكرر لك النصيحة وأقول اتق الله وفكر جيدا، والسلام على من اتبع الهدى. طبعا لاحظت ما قرأت طبعا بدون تعليق لأنه هي كافية وأعتقد أن فيها تبسيط بحقائق عموما ينبغي أن تكون زاد عقدي لنا وتعريف بحقيقة الأمور وتعريفا بماهية الأعداء حيث أن الأعداء يصورون أنفسهم دائما في ثياب الأولياء وقد يلبسون على كثير من الناس. وأعتقد أن هذا الكلام محتاج أن احنا ننقله إلى أنفسنا وغيرنا حتى نربي في الناس ونعلمهم بمقتضى عقدي حقائق الأمور. لازم تعرفوا يا أخوان أن أزمة المسلمين أزمة عقيدة وليست أزمة ثقة. تعرف أن ممكن جدا أمة فيها 100 مليون يحكمها رجل واحد في الفقه، رجل واحد كلما احتاجوا كيف يصلون كيف يصومون كيف يحجون هل يفعلون هذا أو لا يفعلون هل يعملون في هذا أو لا يعملون تصدر فتوى يهتدي بها إيه. لكن هؤلاء الملايين لابد لكل واحد منهم من معتقد خاص به، فكل يجهل أحكام الفقه مثلا ها بالاستفتاء وبالسؤال. أما كون لتكوين العقد يكون فاسد فهذا يجعله ولي وليس ها ولي للأعداء وليس عدو، يجعله عدو للإسلام وليس ولي. ودائما احنا كنا بنقرأ ونسمع من كلام المعلمين ان يقولك ان الإسلام بيضيع بين قطبي رحى بيطحن تربص الأعداء وجهل الأبناء. جهل الأبناء بينقلك شوف انت النهاردة مسلم وبتعمل وبتدين بالإسلام لكن ممكن يكون سعيك ممكن يكون فكرك ممكن يكون كلامك مجهودك منصرفك فهم مجادلتك في مجلس أسري ولا مجلس عملي ولا مجلس مكتبي تجادل عن الكافرين بسبب جهلك فهم. ممكن واحد يقولك إن كذا والتربص الكفار وإن هم الكفار هم الكفار وعدوك عدو دينك ولا يزالون يقاتلونك حتى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا كلام ربنا جل وعلا. تبص لواحد إيه يا أخي بلاش لغة العداوة الإسلام دين محبة إحنا ما بيتكلم بجهل هو مسلم. فالفساد العقدي هو اللي خلى الأمة غساء. وأنا ذكرتكم في المرة السابقة أو قبلها بحديث ثوبان ها يوشك أن تداعى عليكم وقد تداعت فهم تداعت عملاق الأرض الجبار رفع الراية واحتضر تحته كل أوليائه تربصوا بمن بالمسلمين سواء والوا أو عادوا سواء كرهوا أو أحبوا لمجرد أنهم مسلمين. تعرف الغرب دلوقتي ما بتعملش بالإسلام بيتعاون بلون البشرة يعني ممكن يكون نصراني فهم يعني واحد حط عربيته وهو أصلا أندلسي يعني من أسبانيا أسباني لكن حط عربيته في مكان كان بيحطه واحد مغربي ولونه شكله يعني في أوروبيين شكلهم قريب من شكل العرب دمروا عربيته بمجرد ان هو شكله هو تعمل الشكل لان هو همجية. احنا يمكن دايما بيجي واحد يقولك ايه انا لو لقيت امريكا اقتله انا لو شفت واحد بقى في الشارع غربي امسكه موته عشان من كتر حقدهم علينا الاسلام هيقولك لا يعني الاسلام نفسه اللي هيقولك مش فاهم هو ما عندوش بقى لا اسلام ولا مسيحية ولا قانون ولا ولو كان عنده ديمقراطية ودساتير بيعمل ايه ساعة الزنقة بياكلها تفهم فما عندوش حاجة. لكن انت ما عندكش تقدرش تاكل دينك يعني ما تقدرش في وقت ما تقول ايه ناكل القرآن ونشتغل بالهوى حتى لو جاهل بتلاقي اللي جنبك حتى لو صاحب هوا بتلاقي اللي جنبك يقولك حرام عليه كده ما ينفعش كده ما يجوز صح. ففي شيء بيحكمك هو ما عندوش شيء بيحكمه. فلما تيجي تملي على الأمة مقتضى العقدي يعمل ايه معاك الأمة يتنكر لي كلام ده ما تقولوش كلام ده ما ينفعش بلاش اللغة دي بلاش الوضع ده. أزمة الأمة ككل بدليل الأمة هي اللي شايلاهم هي اللي خدماهم هي اللي عاملة خدها مداس هي اللي مديالهم بترولها بأرخص الأثمان بتمن بتعرف عارف أمريكا بتوصل بيها الحل تقول له أنا هاخد ده 18 دولار خلاص يبقى السعر يعني 18 دولار أنا هاخده ب 20 بس أنا 20 هم اللي ياخدوه وهم اللي يحددوا فيه. وانت لما تيجي تشتري من عندهم طيارة ها هم اللي يحددوا ثمنها ويفرضوها عليك بالمليارات وممكن تكون الطيارة دي فيها حديد وفيها شوية سلك وشوية بتاع وشوية كده ما يتكلفوش مثلا قول مثلا 100,000 دولار يبيعوها لك ها بأكثر من 100 مليون ويخلي يبيع لك تكنولوجيا. طب والبترول اللي هو عندك اللي هو أصلا أهمله من الطيارة هو اللي يتحكم فيه لأنك عبده فهمك انك عبد. ايه اللي خلى الامه هي اللي خدناهم وهي اللي شايلاهم وهي اللي حطاهم دماغها وهي وهي وهي ودلوقتي بقت مرعوبه منهم وكل دوله خايفه تتضرب ويدار عليها الدائره. ايه اللي حول الامه كده؟ قله العدد ولا الغثائيه؟ الغثائيه. طب الغثائيه سببها ايه؟ فقد المعتقد، قلب الامور، حب الدنيا كراهيه الموت. هو المعتقد بيعمل ايه؟ حب الموت وكراهيه الدنيا. المعتقد بيخلي الواحد يشتاق للاخره، كل يوم يتمنى الجنه، يتمنى الشهاده، يتمنى يموت على الخير، يتمنى ربنا سبحانه وتعالى يقبضه غير مخزي ولا مفتون، فهم؟ يتمنى عدم العلو في الارض، تلك الدار الاخره يجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا في... دي العقيده، فهم؟ لما بتتقلب، لما بتروح بيعمل ايه؟ بتتقلب الامور، بدل ما حب الموت كراهيه الدنيا تروح مقلوبه، يبقى ايه؟ يبقى حب الدنيا كراهيه الموت. انت اي صحابي قرات في سيرته، اي صحابي بلغك امره، ايه اللي كان بيحصل يا اخوان؟ ان كنت بتحس فيه انه بيحب الموت ويكره الدنيا، يا اما يشتاق للجهاد، يا اما يفدي بدينه، يا اما يفدي النبي صلى الله عليه وسلم، يا اما يسارع، يا اما يطلب منه طلب ولو كان فيه يعني مشقه عليه او هلك له فيسارع فيه، يا اما يا اما مش دل... كان ليه؟ لان جواهم في التكوين بتاعهم عكس اللي جوانا، اللي جواهم كان حب الموت كراهية الدنيا، فاهم؟ واللي جوانا احنا حب الدنيا مهما. طب حب الدنيا خلانا الاول طيب هنحب الدنيا واحنا ملوك وحريم وحرير، ماشي، وبعد كده مفيش حريم ولا حرير، في تنام على التراب، انا برضو بحب الدنيا انام على التراب، مفيش تراب انام في خندق، مفيش خندق انا اخد دراع اعيش عاجز، برضو انت مهما حرموك مهما سلبت ومهما قلت ومهما الواحد منا بقى يقعد لغايه ما عنده 40 سنه عشان يحوش ثمن شقه اوضه وصاله ويعيش فيها بالكرب والكاد والنكد وقله المعاش، وبرضه هو عايز الدنيا كراهيه الموت، ما عندوش حتى التكوين الداخلي، بدليل ان الدول المسلمه هي اكبر دول فيها نسبه فقر، واكبر دول فيها نسبه معيشه دون المستوى، واكبر دول فيها وفيات اطفال، واكبر دول فيها وفيات نساء حوامل وغير حوامل، دي منظمات هم عاملين، ده قريب معروف في العالم بالقلم والورقه، صحيح بيدخل معاها دول القرن الافريقي لما هم فيه من فقد لكل شيء، دنيا ودين وحياه وكل حاجه، فاهم؟ لكن القرن الافريقي نصه دول مسلمه، فاهم؟ نص موريتانيا ونيجيريا والصومال، يعني ما هوش ايه؟ مش يعني هو فلاحق لاحق باذن الله. يعني حتى الدنيا اللي رضينا بيها مالها؟ لا يرضينا لنا ده حتى بادناها، حتى باذل ما فيها، حتى بانقص ما، وفي المقابل هو يعيش لازم يكون عنده افخم سياره واوسع بيت واحسن معيشه. ولو ما فيش عمل وملوش مأوى وملوش وملوش ياخد حاجة اسمها مكافأة بطالة. مكافأة بطالة توفر له معيشة زي الراجل اللي هنا يكون وكيل وزارة. ولا زي الراجل اللي يكون في مرسل يعني يقول عليه يقول ايه ده مستور، ده راجل كويس يعني مش محتاج. يجيب مكافأة بطالة عنده هناك للي هو متضمن. مين اللي بيدفع ثمنها ومين اللي بيعمل ومين ومين ومين ومين؟ أمر عام، فهم عام. عمر ما أنت هتشوف الحقائق دي بغير منظور عقدي. وعشان كده الامم كلها مش شايفه المنظور ده ولا شايفه حاجه، اتهرنا قوميات وبقى يعني كويس قوي قوي قوي انك تلاقي كراهيه في قلبك للسعودي او كراهيه في قلبك للسوداني اكثر من كراهيتك للامريكاني والبريطاني والاسرائيلي، لانه زي ما قلت لك العمل العقدي بيخلي الانسان اعمى. وطبعا لما بيظهر في الامه 10 20 30 ألف واحد في مليار فاهمين الموضوع، يعتقل يسجن يمنع يقتل عشان تظل الأمة إيه؟ تردح في غيانم الجهل العقدي. وعمر ما في واحد بتعفق ولا واحد مثلا من اللي هم بيبقى عظماء لغة وأدب يفعل في أي شيء من هذا القبيل. ليه؟ لأن ده بينورش، ده ما بيفهمش، فهم؟ ما بينورش ما بيفهمش. يعني لما ظهر سيد قطب كان في امثاله وكان في اعلم منه وكان في ائمه في الازهر وخارج الازهر وفي دار العلوم وكان ناس فطاحل وكان لهم مواقف علمية خطيرة جدا ما حدش نصابه من عداء. وكان يعتبر سيد قطب أجهل واحد فيهم وإمكانياته العلمية قليلة جدا بالنسبة لهم بالتناسب. لكن ليه طيب كان العداء ما نصب عليه؟ عشان هو بعشر رجلين والسوبرمان بيقرأ الخيط؟ أبدا، لأنه كان بيبث من خلال كثير من الرسائل والكتب، فهم زي معالم على الطريق وزي جهاز قبل العشرين لأنه شاركوا فيه محمد أخوه وزي وزي وزي وزي وطبعا الظلال وما فيه والسباب الموضوع أصلا على مصيبة العالم العربي اللي هي قضية الحاكمية لتسلط حكام غايتهم القوميات وغيرها وتبديل العقائد المسلمة بعقائد باطلة. كون ان واحد حيشيل البتاع وهيخلي الناس تقول اسلام ودين وحق وباطل ولاء وبراء، ده لازم ايه يموت. انت تقول اصل ده كان اعلم واحد في مصر، لا لا، المقام ما يتساوش ذكر اسماء وذكر اشياء معينة، ما يتساوش المقام ولا ينفعش. لكن اللي انا عايز اقوله لك انك لازم تفهم انت كنفسك لما تلاقي كل الناس عمي، احاول انك انت تفتح، حاول عالج نفسك، عندك فرصة انك انت تبقى مبصر. الله يقول او من كان ميتا فايه فاحيناه وجعلنا له نورا. عمر ما واحد ماشي في الظلمة بغير نور يرى الاشياء، صح؟ لا يمكن ابدا. واحد يقول لي ما يمكن يكون ربنا بينور له يبقى بنور برضه، لكن عمر ما واحد ماشي في ظلمة يرى الاشياء، عمره ما يرى الاشياء. ممكن يحط ايده على حية وفهم ويظن ان هي مجلس طيب رخام ناعم يقعد عليها تكمل، اعمى مش شايف، صح ولا لا؟ لكن اللي معاه نور بيشوف ده ايه وده ايه، دي حية رقطاء ودي حمامة، فهم؟ وده مهوى بير وده طريق سلامة، شايف. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، النور هنا هو العقد، فهم؟ هو العقيدة، هو ذي لا تكون بغيرها لا تكون. فلازم تفهم يا أخي إن أزمة المسلمين على مستوى العالم كله، على مستوى العالم كله أزمة عقيدة، أزمة عقيدة. والحرب الضروس لا تكون إلا في مواجهة العقائد، والحرب الضروس حتى على الأفراد اللي هم مصممين هم أعدى الأعداء والإرهابيين والمجرمين، بسبب أنهم أعلنوا أنهم يكرهون أمريكا واليهود ويوالون المسلمين وأن هم بيعلنوا راية الولاء والبراء. طب لو أعلنوا أنهم على المذهب الحنفي وأن هم لم يحيدوا عن المذهب الحنفي وأن هم ما بيخدوش بقول الصحابي وأن هم ما بيخدوش بمراسيل عموما وأعلنوا كده وقالوا إحنا ندعو العالم كله، كان حد ما حد هيسمعهم أصلا. قضايا لا تمثل عداء ولا تمثل ولاء ولا تمثل براء ولا تمثل تزايل بين المؤمنين والكافرين، صح ولا لا؟ هو ده، هو ده المشكلة اللي دايما بقول لنفسي وإياك في درسنا أو في غيره، دايما تبحث لنفسك عن تكوين عقد يجعلك صاحب قضية، يجعلك ترى بالنور الإيماني، ترى الحقائق. وبعدين ده احنا بنتكلم يا اخوان في حقائق كالجبال، يعني معذرة يراها الأعمى، فلما لا تراها بالرغم من كبرها يبقى العمى بلغ مبلغ، ها؟ بل مش العمى بس، بل انقطعت كل الحواس. وصدق ربنا إذا قل إنها لا تعمى، إنها لا تعمى الأبصار، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وعمل القلب يجعل ما فيش حس عندك، لا تعرف تلمس ولا تعرف تشم، خلاص ما بقتش حاجه خالص. تتعامل مع عدوك على انه احب حبيب ليك، زي ما بنشوف انفسنا كده بنفرح باي حاجه غربيه، بنفرح بعاداتنا الغربيه. يمكن يبقى الواحد بيتكلم يستحي يتكلم لغه عربيه ويبقى مبسوط قوي، بيقول ميرسي ومبسوط قوي، اللي بيقول له مش عارف ايه ومبسوط، اللي يقول له ايه ويقول له ايه كده. وعلامه التحضر عندنا ان انت تتكلم لغه، ده مش تحريما لتعلم اللغة، لا نقص تقول يعني حتى في عادتنا حتى في تفكيرنا. المتبرئون كانوا يكرهون المشابهة في كل شيء، كان المسلمين بيخلطوا الزميين في بعض الأماكن، فكان إذا تكلم الزميون بكلمة كانوا لا يستعملونها عرفا، فهم؟ يعني لو هم في ضحهم أو شراهم أو في أسواقهم في كلام كده بيطلع بعرف الناس، عرف الناس، وبقى كلام عادي مش كلام فحش ولا سب، صح ولا لا؟ زي ما بدأنا كلام كده مثلا في بعض الجهات ولا في بعض المحافظات في بعض الجهات كده يقول لك ده شعر كذا ده كذا، كانوا إذا استعملوها لا يستعملون لا يتكلمون به من عمق البراء ومن عمق عدم المشابهة، لأن هم عارفين كويس جدا إنه التماس طريق الحق من مقتضياته العظيمة مخالفة أصحاب الجحيم، مخالفة أصحاب الجحيم إنهم لا يتشبهوا به، فكانوا بيتعمقوا في الباب ده، بيتعمقوا فيه، مش إن هو لو تكلم بالكلمة اللي هم بيستعملوها في كلامهم يبقى كفر، لا ده عمق، لأن لما يكون أنت حريص على الفتات يبقى على الجبال هي أحرص وأحرص وأحرص، لكن نحن ضيعنا الجبال يبقى لم يبقى شيء نحرص عليه. عشان كده الناس يعني الأشياء دي بيبقى كلام عجيب عليها، وأي إنسان بيفرز هذه القضايا بيعتبر حتى في وسط، حتى في وسط، يعني شوف لما واحد مثلا منسوب إلى العلم وممكن يدي دروس وبعدين يجي يذكر مثلا إخوانه في أفغانستان دول ويقول لك دول المفسدين في الأرض، طب هؤلاء ناس بيفجروا وبيقتلوا في الأمريكان وناس مخطئين وناس بتوع جهاد وبتوع مشاكل وبتوع تنظيمات، إذن فهم مخلفين وغلطانين، غلطهم لحد فين؟ في مقابل غلط الأمريكان واليهود، الناس دول أسامة بن لادن وأتباعه دول ناس بتوع تنظيمات وأكل وناس همجيين وناس عندهم أخطاء، كلام جدل يعني يقولوا جدلا لم طيب الناس عندهم أخطاء، وفي نظرك في نظر اللي بيقول بقى دول مفسدين في الأرض عشان تعرف إن هم من المفسدين في الأرض، لما في نظرك دول خطأهم وتجاوزهم وتعديهم قد إيه بالنسبة لهجوم النصارى، لما فرغ قلبه من العقيدة ولما انقلبت الأمور عنده وبقى ملوث عقديا فوصل الأقرب له في الإسلام مع همجيتهم عنده وغلطهم عنده وتجاوزهم عنده بتوع تنظيمات وبتوع مش عارف إيه، ها وصفهم بأنهم إيه مفسدين في الأرض. لو كان في أي عنده مقتضى ولاء وبراء كان هو والله مسلمين، بس منهم لله غلطوا مسلمين بس متعدوا أخطأوا، بس السلف كانوا بيتحرزوا تمام التحرز في تكفير الجهمية عينا مع اتفاق كثير منهم على تكفير الجهمية عموما، عارف يعني ايه؟ يعني يقول له احمد ده من الجهمية فهو كافر، يقول لا ما تبقى كافر، طب ده انتوا بتعلمونا يعني مثلا في العلم ان الجهمية دول كفار لانهم قالوا باقوال كفر، يقول لك لا على العموم دي للتعليم وترتيب المذهب وتحقيق المسألة، اما الاعيان لها شروط معينة. شوف خد بالك، ويجي واحد منسوب للعلم ومنسوب للدعوة واسمه الشيخ فلان فهم يقول لك دول من المفسدين في الأرض، ده يعمل ايه بقى؟ لما انا اسمع بقى انا راجل جاهل راجل امي راجل قاعد قدام الشيخ ده على ان تلميذ علم يعمل فيه ايه ده؟ يخليني اقول الله يبارك لك يا بوس ربنا يخليك ويعينك على المفسدين في الأرض، ده يمكن يروح بالليل بدل ما يدعي المسلمين يروح يدعي البوس وايه والجيش، يا رب الدبابات تصيب والطيارات تسقط على دماغ المفسدين في الأرض، مش شرط انه هيدعي كده انا بتريق، لكن اقصد اقول ان ده هيكثر عندك، هيكثر عندك الرباط الحقيقي. الله يقول لا يجرمن لكم شنآن قوم على لا تعدوا، طب انت اطلع قول انا واحد ما بحبش تنظيمات وانا بقول اي حد يتكلم في الحاكمية يبقى مفسد في الارض، يبقى راجل الاخوان وراجل بتاع سياسة ومش دين ومش علمه، واحنا سلفيين ما نتكلمش، ما نجيب سيرة الحاكمية، ما نجيب سيرة الولاء، ما نجيب سيرة البراء، ما نجيب سيرة الكفر، ما نجيب سيرة الايمان، احنا سلفيين. انا عمال ادور على السلف اللي هم بيتابعوهم دول مش لاقيهم خالص، بقول أنا سلف تبع الرومان ولا تبع الهندوس، عمال ادور أنا سلف اللي عندهم الحاجات دي ما اجي، يوم يطلع يقول لك دول مفسدين في الارض، طب قول ان دول ناس بتوع تنظيمات وبتوع حاكميه وبتوع بدع وضلالات، قول هو ده اللي انت ها، ولكن هم ايه على الاسلام؟ لا، لو جيت قلت كفر المستهزئ يقول لك حتى يستحل قلبه، طب ودول مفسدين في الارض، طب كفرتهم ليه ما خربت، طب ليه، طب مش معنى ما فيش في دول يستحلوا بالقلب، خراب قلب امور ده في حد ذاته، لازم تفهم انه يعني الأمة مدمرة في ذاتها، في ذاتي. انجو بنفسك، انجو بنفسك وحاول، عشان لو مت موت جماعي تبقى على نية تنفعك عند ربك. انا واحد من الناس والله يا اخوان كل يوم بقعد اجدد نيتي، بقعد اطلب لربنا، واقعد استحضر معاه الولاء والبراء، واقعد ادعي المسلمين وادعي الكافر كل يوم، وانا حاسس ان ممكن ايه زلزال، طياره، صاروخ. ما هو الصواريخ عندهم الغلط كتير، يعني مش كل صواريخ صح، يعني ممكن تيجي قنبله ذكيه يكون جالها التهاب في المخ فبقى قنبله غبيه تنزل على البيت عندك. الهلكة العقدية دي والخلل العقدي ده هيضيعني أنا. ليه؟ ما هو الموت موجود ومكتوب، اللي بيموتوا بالمئات في أفغانستان أجلهم ولا لا؟ أجلهم لم يستخدموا ساعة ولم يستأخروا، صح؟ لكن على أي شيء ماتوا؟ على أي شيء ماتوا؟ كان اللي بيموت في في في في, في القتال بين المسلمين كان يبشروا أهله ولا يلطموا عليهم؟ كان يبشروا أهله، لأنه قتل المسلمين في الجنة بإذن الله تعالى، فلا يأخذ ذلك. فإذا أنت محتاج أن أنت تنجو، تنجو، لأن ممكن يطلع لك واحد على المنبر يوم الجمعة ويقول لك يعني المفسدين في الأرض وقوة التحالف كتر خيرهم حينظفون الأرض من المفسدين. ما تستبعدش، أسأل الله أن لا يكون، وأسأل الله عز وجل أن يعصمنا ويعصم ديننا ويردنا إليه ردا جميلا ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. لكن ما تستعجبش مع الفراغ العقدي والفساد العقدي والخلل العقدي. قلب الأمور وارد، قلب الأمور وارد، وجعل الأبيض أسود وارد، وجعل الحق باطل وارد، خاصة إذا جاء على ألسنة من يسمون أنفسهم إيه؟ دعاء أو معلمين أو ما شابه. أنا أبرأ إلى الله عز وجل من قائل هذه العبارة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيه بما يستحق، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يظهر فساده هو، لأنه هو من المفسدين في الأرض قائل مثل هذه العبارة. أنا لا يشغلني طبعا أنت تجي تقول لي مين ومش مين، مش القضية، لكن كل موجود في الأمة، واخد بالك، وفي مصر وفي القاهرة وجنبنا وكل ده، ده معناه إيه؟ إن أنت عرضة، أنت نفسك، أنت اللي جالس الآن عرضة، أنت وغيرك وغيرك عرضة، وإحنا في وقت نحتاج تنجو بدينك، تنجو بدينك، لأنه إذا شاء الله عز وجل هلكة عامة للناس حيهلكوا جميعا ثم يبعثون على نيته. يبقى أنت من جاك إيه دلوقتي؟ إيه؟ إنك تأوي إلى نية تنفعك عنده. فأنا مثلا مثل هذا الخطاب أنا قاصد أقرأه عشان أغذي نفسي وإياك عقديا بإيجاد تصورات تعلق المعنى العقدي في استبيان الحقائق، إيه الموضوع؟ إيه الحكاية؟ ويبقى عندك عمق إن دول مجرمين، أنهم من المجرمين المتربصين بالبينة، مش مجرد إن هي كده هي عواطف، إحنا بنكرههم عاطفة، لا، لازم يكون كراهية على مقتضى، عشان يبقى الواحد فعلا بيتصرف بمقتضى الشرع، فاهم ولا لا؟ لازم يكون بمقتضى الشرع حتى لو تغيرت الأمور ولينا نفسنا. يعني الناس في أفغانستان بقوا يستحبوا الموت على الموت، لكن طبعا من فزع القنابل، نسأل الله أن يؤمن روعتهم ويستر عورتهم، من فزع القنابل وفزع الرمي وفزع التهديم بقوا يقولوا نموت في الجبل، نموت كده جنب بعضينا، نموت واحنا طايرين غير أكل ولا شرب، ويمشي في الجبال، والجبال ما تمشيش فيها لا عربيات ولا اتوبيسات، يحط حاجته على الحمار او يشيل على كتفه ويسحب امرأته المنتقبة، وكلهم منتقبات، كلهم كلهم، ويسحبها وراه ويمشي في الجبل بقى، يا خلص زاد ومات يا لقى غيره، ويروح عند الحدود الباكستانية الناس المسلمين المتحضرين، ان هم تعاملوا مع المتحضرين الكبار اللي حموهم ينظفون بالحضارة، سدوا البلاد امام المستضعفين. طب حتى شحاتة مفيش، طب لله مفيش، طب معونة مفيش، طب شؤون اجتماعية مفيش، طب دول ايه، طب كلابيا حيوانيا يعني مفيش، شيء ايه حساباته، فين حساباته؟ طب دول ناس هربان، دول هم بقى المفسدين في الارض ولا في تنظيمات، دول المستضعفين في الارض، المستضعفين في الارض، القط مش لاقيينه، وتقف وتلبص تلاقيه قاعد ينتظر الموت. ما انت تخيل، تخيل لو احنا اللي في المسجد دول 100 ولا 200 واحد اللي في المسجد دول، وبعدين اتحصرنا في مكان، حصرونا في المسجد ولا في ميه ولا في اكل ولا شرب، بعد شهر ممكن يتسقط قتل، فاهم؟ فلما تبقى صحراء الناس مختزه فيها، لا ماء اكل ولا شرب ولا ميه، دي مش قاعدين بقى في منازل والميه شغاله والمراحيض شغاله والبوفيه شغال، ها، والاكل عمال ينزل لهم، والبتفدى تقول يعني معلش، لا ابدا، دول موتى مصبرين وما بيفرطوش في دينهم، والناس كلها بتتفرج عليهم، والمسلمين منهم اللي بيتفرج ومنهم اللي بيوالي ومنهم اللي بيسجد في محراب امريكا، والمسلم الملتزم المعلم يقولك دول مسلمين في الارض، والتاني يقولك دول ارهابيين ودول بتقول ارهابيين، والتالت والرابع، ومين اللي بيدافع بقى؟ مين اللي بيبكي عليهم؟ النسوان في اوروبا وامريكا والمانيا وبريطانيا وايطاليا، ويطلعوا بمظاهرات يعيطوا على اطفال افغانستان، ما عملوهاش النسوان في مصر، مش حول الرجال ولا حتى في اي حته، انهم يعيطوا حتى على هؤلاء، ومش شرط يكون دول بيعيطوا حبا، لان مقام الشفقه الادميه حتى لو كانت من كافر موجوده، التركيب الادمي موجوده، التركيب الادمي. فأوضاع يعني الحقيقة إن إحنا عندنا غيبوبة عقدية، غيبوبة دايما أنا بسميها غيبوبة عقدية، مش شايفين حاجة ومش عارفين حاجة ومش فاهمين حاجة خالص، وممكن لما واحد يتكلم في الموضوع ده أو يبينه يتهم بأنه يعني محرض، أنه مش عارف إيه، بيتكلم في السياسة، بيتكلم في حاجات مش عارف إيه، فده فشل، فشل ذريع، خلى الأمة هانت، هانت. انا دلوقتي بكلمك مش من مقتضى ان انت هتقود الامه، لا، انا بكلمك من اقل مقتضى، اخر المطاف، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال حبه من خردل من ايمان. يعني ايه يا دي المحطه؟ انا بكلمك المحطه النهائيه اللي بعد منها جهنم وبئس المصير، اسال الله يعافيني واياكم وسائر عباد المؤمنين من جهنم وبئس المصير، ونجعل مآل الكفار جميعا وجعلهم حطب جهنم، ويجعل ان يجعل عليهم التعاسه والهلكه في الدنيا والاخره. فلازم يكون عندك سبب نجاه اللي هو اخر حاجه، وده يكون بتجلي الحقائق، ولازم يكون عندك منظار طلب الحقائق، منظار ده هو السلامه العقديه. لكن طول ما انت عندك صراع عقدي او غيبوبه عقديه مدروخ مش عارف ايه الحكايه، طول ما انت بتشوفش، طول ما انت مش قادر تستجمع مقتضى المجاهده، مقتضى البراء، فتنبه لذلك، لان ده امر يا اخوان يعني يحتاج منا مراجعه كل حين، كل لحظه، كل لحظه مراجعه، مراجعه انك انت تفر بدينك الى الله، مش تفر بدينك. الناس اللي بيموتوا دول على الحدود، دول بيموتوا عشان نفسهم يموتوا على الاسلام، خلاص الدنيا بالنسبه لهم ده وراهم وده قدامهم، أسلموا أنفسهم لربي، وأشرف لهم وأنفع لهم أن يموتوا على دينهم مظلومين، فهم يمكن ظلمهم يكفر ذنوبهم ويرفع درجتهم ويسبقوا بعقلة أعمالهم لجهلهم وعدم فهمهم، وكلهم مش عرب وكلهم مش فاهمين وكلهم يدوب متعلمين بالحدود الضرورية قوي، لكن يبلغ زي قاتل المئة، فاز عند ربي بإيه؟ بنيته، وعمل حاجة يا أخوانا، والنصوص فيها أنه عمل حاجة، فيها أنه صلى سنينا وصام كذا وتصدق وكفر، فيها ده صدق في الهجرة إلى الله، هو ده المقصود منه. بس القاتل المئة فهم الموضوع، فهم سوءه وسوء حاله، وفهم أنه مطالب بالانتقام، القضية باردة في قلوبنا جدا، بدليل انك انت اي خصومة مادية، اي مشكلة زوجية، اي تناحر جيران، اي علاقة بالشريك، شوف السخونية، شوف بيقلبوا الدنيا، بيصدعوا الدنيا كلها عشان مشكلة، وما فيش الحرارة دي ولا بعضها ولا معصرها في مثل هذه القضايا المهلكة. يبقى ده عنوان ايه؟ ان احنا الاجهزة عندنا بايظة تلفانة، ما بتشتغلش بالمقتضى الضروري، المقتضى الشرعي اللازم. لكن في الدنيا شوف بقى انت لما بيكون بقى طب بص يستس ويدور ويدور على معاد مع الشيخ عشان يقعد بينهم، ولو هيقعد لو هيبات قدام بيته ويروح له ويجيل ويعمل له ويسوي شيء همها وقايم بيها باين بيها مش غير فلوس. واي المشاكل اولى؟ مش سنه هلكك ونجاتك، هي دي اولى المشاكل واعظمها واكبرها واللي ملهاش بديل ملهاش مثيل. امر عظيم امر عظيم. اخوان بيقول ان الشيخ صفر ما نفس الناس اللي بيقولوا على المسلمين مفسدين في الارض، بيقولوا على سيد قد محمد قد صفر الحوالي سلمان العودة فهم، بيقولوا على الشيخ الباكستاني اسمه المودودي، بيقولوا على كل من تكلم في القضايا العقدية وخاصم الجاهلية وأعلن راية المخاصمة للجاهلية بصريح القول بيسموهم خوارج، يعتبروهم ايه؟ خوارج، لأن الخوارج عندهم هم اللي خرجوا عن سلفيتهم. وزي ما قلت لك بدور على سلفيتهم مش لاقيها، يعني عشان اعرف حتى بيقولوا ده منين مش موجوده الا عند يعني عند الجهميه عند غيرهم ناس الله عافيه. فطبعا لازم تفهم ان دي شيء طبيعي، شيء طبيعي ان اهل الارجاء يسمون اهل السنه فضلا عن غيرهم بالايه؟ بالخوارج، لان المرجع عندهم الايمان لا يدخل فيه العمل. يبقى اول ما تدخل الايمان في العمل يبقى انت ايه؟ بس. فده حتى من ايام السلف، ده من ايام السلف مش من دلوقتي. فأي واحد يتكلم في قضايا الكفر والإيمان، قضايا الحاكمية، قضايا اليهود والنصارى، قضايا الولاء والبراء، قضايا الاستعمار، قضايا تخلف الأمة الإسلامية عن مقتضاها العقدي، قضايا تحكم الأعداء من اليهود والنصارى الأمريكان واليهود وغيرهم في المسلمين، ده يعتبر إيه؟ خوارج. ده يعتبر خوارج. هو سؤال مكرر، كيف تترسخ العقيدة في قلوبنا؟ زي سؤال المرة اللي فاتت وجاوبت عليه، هو نفس السؤال، بس كل واحد يسأل سؤال يسمع الإجابة هو لوحده وبقية الناس قاعدة السؤال مش بتاعه. هو نفس الموضوع وده مهم. كيف ترسخ العقيدة في قلبك؟ كيف ترسخ اليقين في قلبك؟ كيف ترسخ الصدق؟ هو سؤال واحد زي ما قلت لك، تصديق الكتاب. انت اسأل نفسك الخبر اللي بتقرأه في الكتاب، لما ربنا يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، لما ربنا يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ها أنت بتقرأ الكلام ده تصديقك له قد إيه؟ دي سؤال مع نفسك ابتداء، بتصدقه قد إيه؟ إذا كان التصديق تصديقا جازما لا ريب فيه، أدي أول مراتب ترسيخ المعتقد. لأنه أنت كل ما كان اعتقادك في الله راسخ، كل ما كان متفرع عليه تصديق قوله، تصديق عمله، ها تصديق خبره سواء السابق أو اللاحق. وإحنا شفنا، إحنا ما شفناش الأمم السابقة، ما شفناش قوم عاد، صح؟ لكن إحنا الكلام ده بنتكلمه كأننا رأيناه منين؟ من تصديق خبر الصادق سبحانه وتعالى، من الصدق الذي جاء في كتاب ربنا. والأمر الثاني الأولين، احنا بنسمع سير الأولين بنحس ان هم خرافات خيالات، باعوا كل شيء وقدموا وضحوا. طبعا هم بيبيعوا ويضحوا، منهم اللي قتل ومنهم اللي أسر ومنهم اللي عذب، مش يعني كانت السكة مفتوحة كده مين يجي تعالى يركب المكيف روح، لا أبدا. عشان يأمنوا بيه دفعوا الثمن أجساد، حتى النساء دفعوا، عشان يهاجروا معاه دفعوا برضو أشلاء وعذب ومنع منهم كثير وفقدوا اللي هرب سنهم ترك أمواله كل شيء وشاح صار شحات فقير. مش دي تضحيات؟ انت النهاردة ما عندكش استعداد تضحي بوظيفة محرمة عشان لحيتك؟ لا، إذا كان على اللحية مش في القند احلق، وإن كان على الصلاة في المسجد وعدت لي الأرض مسجدا وطهورا، وإن كان على المعاملة مع الإخوة بيجيبوا مشاكل وبيودوا الأمن بلاش الإخوة. وبعد شوية لنفسك بقيت إيه؟ بقيت إنسان ممسوخ بلا دين بسبب إن أنت تعودت تضحي بالدين مش بالدنيا. سير الأولين تعمق عنك. كل ما تهتز شوف سير الأولين كانوا بيعملوا إيه لما يؤسروا، كانوا بيعملوا إيه لما يفتقروا، كانوا بيعملوا إيه لما مرضوا، كانوا بيصوتوا يلتموا يقولوا يا له وقال لي جرالي أبدا. يحتسبوا يثبتوا يسترجعوا فهم يطمعوا في الأجر في وراء ذلك. كانوا إذن ده أيضا عامق من عمل، لأن دي أمثلة عملية، أمثلة عملية. والشيء الثالث ما ترى حولك، ما ترى حولك. احنا عارفين ان الدنيا كلها متربصة بالمسلمين، كلها مصر متربصة بالمسلمين، والسعودية متربصة بالمسلمين، والامريكان، كل الدنيا، كل الدنيا مش بقى. طب المسلمين موجودين ولا اتفنوا؟ موجودين، ما انت موجود اهو. انت من الذي القاهم وادخل ايمان قلوبهم وهداهم برغم السجون والاعتقالات والتعذيب والتشريد وتنظيم الوظائف والمنع من التعيين ومن من الذي صنع ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. طب ما ده دليل اهو، يعني حتى الواحد لو عين غشرشه يعني مش قادر يشوفه الناس دي ومقاديرها بيد من؟ بيد الله. يبقى تصديق الخبر، رؤية الأمثلة الناصعة، فهم العبر الطيبة، سير الأولين، وبعدين النظر الواقع الذي تراه أنت من قريب منك. دايما نقول إيه، فلان ده ولاده ما شاء الله وربنا مبارك له، راجل طيب واخ طيب، وفلان ده شوف عشان خبيث وعشان بياكل مال الناس وعشان مش عارف على طول بيعمل إيه، شوف أهو ربنا ابتلاه لدرجة انه اعبد الناس عن الدين. اول من واد مخه زقزق، والولية جينا سرطان، والراجل يجيله شال الرعاش، والبيت يجيلها حاجة في القلب، تبص تلاقي ايه، دوروا على الشيخ ويتمنوا ان هم يكونوا قريبين من الشيخ، ويتمنوا ان هم يتعرفوا على الدين ويتقربوا من الدين لعلمهم الكامل ان العبد لما يكون في طاعة ربه بيعافى من كثير من المصائب او بيلطف به او بيعفو، ولما بيكون مفرط ربنا سبحانه وتعالى بالمرصاد. يعني هم نفسهم بيشهدوا باللي انت مش واخد بالك منه وبيشوفوه بعينيهم، وتبص تلاقي الواحد منهم فكر يصلي، يفكر يعمل اي حاجة عشان يخلص من الايه، من الورطة اللي هو فيه، وده شهادة منه بانه ايه، بان الله سبحانه وتعالى ينجي المؤمنين، صح؟ وان العبد لو اراد السلامة فعليه ايه، ان يتقرب من الله. بلاش كده، لو قال لانسان من الظلمة واحد في الشارع بلطجي ولا في موطن ولا في مكان ولا في سلطان ولا، وجيت كلمته انك هتدعي ربنا عليه وانك انت هتشتكر ربنا وان انت هتدعو فيه لربنا، تبص ليه يهتز، مش شرط انه يتوب يعني ويبقى مصلح بقى ويبقى راجل تقي، لكن يهتز. اهتزازه جاي من ايه؟ ها؟ من رؤية، من واقع، ودي دلائل ترس اليقين. لكن احنا مشكلتنا ان احنا بنعتبر كل شيء انسى، اتقوا الله عباد الله. لا، انت مهما خذلك الناس احسن الصلة بينك وبين ربك هتكون في كنف، وهيطوع لك ربك عز وجل حتى اعدائك مش بس اوليائك، ويكفي من رضا ربك عليك انه لو سلط عليك اعدائك ثبت الايمان في قلبك فنلت اعلى المراتب، تبقى عامله زي مكافاه نهايه الخدمه. عارف مكافاه نهايه الخدمه؟ يكون واحد شغال في وظيفه كويسه فبيبقى عمال بقى عامل حساب انه هيطلع مش عارف هيديله كام قامت، عشرات، وإلا المثل أعلى. فأنت لما يكون بقى خلاص خدمتك انتهت من رضا عنك اللي يسلط عليك عدوك فتقضي نحبك المؤجل، ما هو مأجول، لكن مع بقى مكافأة أن يثبت الإيمان في قلبك، فهم؟ يثبت الإيمان في قلبك فتقضي نحبك على الإيمان، تقضي نحبك وأنت فائز. ليه؟ لأنه دي مسألة ما حدش يملكها ولا يقدرها، ولا بصلاة ولا بليل ولا بصيام ولا بأي شيء، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وأعلى من كده إيه؟ وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، قاموا أعلنوه. فحتى لو أطعوا أبتهم فبأطعوهم واستلموا المكافأة بنهاية الخدمة، مكافأة عظيمة. وطبعا أي بني آدم مهما أي واحد مننا يا أخوان مهما كان علمه ولا مستواه ولا معصيه، إن أمنية اللي يتمناها غير أن يموت على الخير مثبتا الله الإيمان في قلبه، إن أمنية اللي بعد كده اللهم إنا نسألك ذلك، هو ده. نعتقد ان في رجاء عند واحد مهما كان قليل الايمان، جاهل غلبان، مش ما بيفهمش قوي، التزامه بس مهما كان، الا المسلم يقول لك ايه، انا نفسي اخش الجنه، ويعلم تماما ان الموت على الايمان وعصمه من الفتنه عند الموت، دي من اعظم عطايا ربنا، دي زي ما بقول لك كده ان صح التعبير بس للتقريب، نهايه مكافاه نهايه الخدمه. ان المشترجين يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الآخر، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخر، يعني تملك في الدنيا على الخير حتى إذا ما عينت الآخرة، وباب الآخرة الموت، صح؟ يجي من إنعامه عليك ومن عظيم عطايا لك ومن المكافأة العظيمة إن يثبتك في اللي هي فتنة الموت فلا تحيد. ولذلك بنقول اللهم ردنا إليك ردا جميلا غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. خد بالك كلام عندما تذكر به تخاف، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، وأنت لا تعرف ما خبأه الله لك. نسأل الله يقدر لنا الخير ولا يجعلنا في المفتونين، وأن يكتبنا في السعداء لا في الأشقياء، لأن هو ده الفوز يا أخوان، هو ده الفوز. احنا تعلمنا ومعرفتنا لواقعنا الغاية منه الاستبصار بالحق، الغاية منه التزود بحقائق الأمور عشان تتجلى أمامنا الحقائق، فينبني عليها مواقف عقدية مش ثقافة، مش معلومات كده أديك عرفت مش عارف ايه، شفت اللي حصل ده بيعمله، لا ده بيعمق عندك ايه، صدق الرب اللي انت مصدق، يعمق عندك ايه، صدق الخبر القرآني اللي انت مصدق به، فهم؟ فتزداد ايه، ايمان، تزداد ايمان لك، بترى الايات، بترى قد بلت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر، بترى المكر، فهم؟ بترى ارادة السوء والتربص، بتراها رأي العين تصديقا لله عز وجل وللخبر القرآني الصادق، فلا يعمق الايمان، المنظور العقدي هو زادك. لابد انك انت تبقى قضيتك مش افراد، انما قضيتك ولاء للرب جل وعلا، وكل من امر الله بولائه وبراء من كل من امر الله بالبراء منه، لان انت عبد للرب يوجهك كيف شاء، يتحكم في قلبك قبل بدنك، فلا تحب الا من امر الله بحبه، ولا تبغض إلا من أمر الله ببغضه، فيكون حبك عبودية وبغضك عبودية، فإذا انقلبت الأمور صار حبك شرك وبغضك شرك، لأن حبك للكفار أو من ولاهم أو من شاعهم أو من نصرهم، وبغضك للمؤمنين، وكلاهما ضد الإيمان، كفران والعياذ بالله، أكبره وأصغره، نسأل الله العافية والسلامة. فتنبه. فيعني البعض بيسأل، يعني بيقول انه بيوصفوا بعض المشايخ ومنهم شيخ صفر بانهم خوارج، دي مش وصفة خاصة به هو، انما بكل من صار على هذا النهج، وايضا كلام عن ترسيخ العقيدة، فدي ده امر يعني اعتقد انه واضح بالنسبة. طب يا اخوان، لا ان شاء الله ندعو لاخواننا، هناك اخ فاضل من اخواننا الاحبة دكتور علاء ابو حفص، توفيت امه بالامس، فندعو لها اللهم لك الحمد كله وإليك أرجو الأمر كله، بيدك الخير كله وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. اللهم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد، يا من لا إله غيره ولا رب سواه، أكرم نزولها واسع مدخلها. اللهم ارحم أم عبدك علاء، اللهم ارحم أم عبدك علاء رحمة واسعة يا رب العالمين. اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها وأكرم نزولها يا وسائر موت المسلمين. اللهم لا تفتنا بعدها ولا تحرمنا أجرها، اللهم لا تفتنا بعدها ولا تحرمنا أجرها، واغفر لنا ولها. اللهم يا رب الحقنا بهم على خير. اللهم يا ربنا تجاوز عن سيئاتها، اللهم اغسلها من خطاياها بالماء والثلج والبرد. اللهم باعد بينه وبين خطاياها كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم وربط على قلوب أبنائها وعلى على قلوب أهلها، اللهم اخلفهم فيها خيرا، اللهم اخلفهم عنها خيرا، اللهم اخلفهم عنها خيرا، اللهم اخلفهم عنها خيرا. اللهم يا ربنا أعينهم على برها بعد موتها، اللهم أعينهم على برها بعد موتها واجعلهم من صالح عملها. اللهم يا ربنا نسألك أن تجعل قبرها روضا من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النار. اللهم أنس وحشتها وأنق قبرها. اللهم اغفر لنا ولها واعف عنا وعنها وارحمنا وإياها وسائر موتى المسلمين. أيضا يا إخوان، هناك أخت محافظة على المجلس مرضت، وبعض الآخرين من الإخوة برضو أخ مريض، فندعو لمرضى المسلمين أيضا. أسأل الله عز وجل أن يشفيهم ويشفي مرضى المسلمين. اللهم اشفنا وإياهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفنا وإياهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم اجعل هذا في ميزان حسناتهم وكفر لسيئاتهم. اللهم عجل بشفائهم ويسر بدوائهم. اللهم إنا نسألك أن تعشفينا وإياهم من كل مرض وبلية، تجعل ما يلاقون سببا لتغفير ذنوبهم. اللهم ارزقنا وإياهم توبة ترضى بها عنا. اللهم اغفر لنا ولهم واعف عنا وعنهم. اللهم يا ربنا اشفيهم فإنهم يمشون إلى الصلاة. اللهم اشفنا وإياهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفنا وإياهم شفاء لا يغادر سقما، وأنت أرحم الراحمين يا رب العالمين. وأيضا يا إخواننا، ندعو لإخواننا المكروبين، عسى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم ويجعل فيكم المقبول دعاؤه. هذا ليس على الله بعزيز، ولن تعدم أهل خير وأهل إخلاص أبدا. اللهم لك الحمد كله وإليك أرجع الأمر كله، بيدك الخير كله وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم يا منزل الكتاب ومرسل السحاب وهازم الأحزاب، اهزم قوى الكفر جميعا يا رب العالمين. اللهم اهزم قوى الكفر جميعا يا رب العالمين. اللهم عليك بمن تربص بالمسلمين، اللهم عليك بمن قاتل المسلمين، اللهم عليك بمن رمى المسلمين رمية، اللهم عليك بمن قذفهم بطائرته، اللهم عليك بمن رماهم بصواريخه، اللهم عليك بمن رماهم برميه. اللهم يا رب زلزل الأرض من تحتهم، دمرهم تدميرا. اللهم أحصهم عددا لا تبقي منهم أحدا، اللهم أحصهم عددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم دمرهم كل مدمر، اللهم دمرهم كل مدمر. اللهم ارحم المسلمين، اللهم ارحم ضعف المسلمين، اللهم اجبر كسر المسلمين، اللهم وحد كلمتهم، اجمع صفهم، اهد قلوبهم للإيمان. اللهم يا رب وانصرهم على عدوهم، اللهم وسدد رميتهم، اللهم وآمن روعاتهم واستر عوراتهم. اللهم يا رب أنجي المستضعفين من المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، في الشيشان وفي كوسوفا وفي كشمير وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم يا رب يسر لهم بطعامهم وشرابهم ودوائهم، اللهم يسر لهم بسلاحهم، اللهم اربط على قلوبهم،